قد نرى منكم من يأخذ الكتاب ويستدل به على الله كما استدلت كل ملة بكتابها على الله المهيمن القيوم قل تالله الحق لا تغنيكم اليوم كتب العالم ولا إلا بهذا الكتاب الذي ينطق في قطب الإبداع أنه Okay.